الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه وسلم. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. قال رحمه الله: والأصح أن الأول حقيقة فهو حجة. الأول أي العام المخصوص، الأصح أنه حجة فيما بقي بعد التخصيص، لأنه يتناول ما بقي كما يتناول ما أخرج، فكان التناول حقيقة فهو حجة على الصحيح، فهو حقيقة في هذا. وقيل ليس به حقيقة بل هو مجاز، لأن اللفظ موضوع لكل الأفراد، فإذا استعمل في بعضهم استعمل اللفظ في غير موضع له، فانطبق عليه حد المجاز. والقول الأول هو الصحيح، وهو قول الحنابلة وأكثر الشافعية أنه حقيقة في الباقي. أورد على هذا القول: إذا قلنا هو حقيقة فحينئذ يكون اللفظ من قبيل الاشتراك، من قبيل المشترك، كلفظ المشركين فقط المشركين حقيقة في كل الأفراد، وحقيقة في الأفراد بعد التخصيص فيكون مشتركا. وإذا قلنا هو مجاز فأيهم أولى، القول بأنه مشترك أم القول بأنه مجاز؟ مضى معنا إذا تعارض الاشتراك والمجاز فالصيرورة إلى المجاز أولى من الصيرورة إلى الاشتراك. هذا أورد على من قال إنه حقيقة، سيصير حينئذ مشتركا بين الكل. أيضا إذا قلنا هو حقيقة لكان الذي بقي بعد التخصيص يفهم من غير قرينة، لأن يعني الحقيقة ما تتوقف على القرينة، وهذا لا يفهم بعد التخصيص، يعني ما بقي بعد التخصيص لا يفهم إلا إذا أتى الدليل المخصص أخرج هذا، فنعرف أن ما بقي داخل في العموم على سبيل الحقيقة. هذا يشكل أيضا على قول بأنه يتناول على سبيل الحقيقة. والمسألة فيها أقوال كثيرة، بعضهم فرق ما إذا خص بما لا يستقل أو خص بما يستقل، ما يستقل كالمخصصات المنفصلة، ما لا يستقل كالمخصصات المتصلة. وبعضهم كأيام الحرمين قال هو حقيقة ومجاز باعتبارين، حقيقة ومجاز باعتبارين، فيكون من أقسام ما هو حقيقة ومجاز باعتبارين التي مضت معنا في أقسام الحقيقة والمجاز. فهو حجة، أي إذا قلنا هو حقيقة فهو حجة، لأن الحقيقة حجة، فيحتج به باللفظ العام على ما بقي من أفراده إذا قلنا بحجية، إذا قلنا بحقيقتي. أما إذا قلنا إنه ليس بحقيقة بل هو مجاز فليحتج به على خلاف، منهم من قال سقطت حجيته لأنه مجاز، ومنهم من قال يحتج به على القول بأنه مجاز. والخلاف مع هؤلاء الذين يقولون يحتج به مع القول بأنه مجاز خلاف لفظي، اتفقنا معهم على الاحتجاج به، وإنما الخلاف في التسمية هل هو حقيقة أم مجاز. حجية من قال لا يحتج به، لا يحتج بالعام بعد التخصيص فيما بقي من الأفراد، قالوا لأننا لا ندري هل خص بغير ما ظهر لنا أم خص بما ظهر لنا فقط، فما بقي من الأفراد مشكوك فيه هل جاءه تخصيص أيضا أم لا، فقالوا لا نحتج به لوجود الشك. هذه حجية من قال بعدم الاحتجاج به، أخرجنا هذه الأفراد بهذا النص، ما بقي مشكوك في أمره هل هي أخرجت بنص آخر أم لا زالت على عموم له، فأسلطوا الاحتجاج به. والصحيح الأول أنه احتجوا به، استدلال الصحابة رضي الله تعالى عنهم بذلك، احتجوا بالعمومات بعد التخصيص فيما بقي من أفرادها. وأيضا أهل العرف لو قال شخص أكرم بني تميم إلا زيدا، فلو ترك إكرام الكل يعد في العرف مخالفا، دل على أن العام هذا بعد التخصيص بزيد حجة فيما بقي، وإلا لم يستحق العتاب. هذا مثاله. لا في زمن الصحابة احتجاجهم بقوله جل وعلا فقتل المشركين على وجوب قتال الكفار، مع أنه جاء تخصيصه بالذمي والمعاهد والمستأمن، أخذنا منه أن العام بعد التخصيص حجة يحتج به، سواء قلنا هو حقيقة أو قلنا هو مجاز على الصحيح فيحتج به. وقيل يحتج به إذا خص بشيء معين كأن قيل اقتلوا المشركين إلا الذميين، فإن خص بشيء مبهم فلا يحتج به، بل بعضهم نقل الاتفاق على أنه لا يحتج به إذا خص بشيء مبهم، كأن قيل اقتلوا المشركين إلا رجلا، ما من شخص إلا ويصدق عليه أنه هذا الذي استثني وخصه فلا يحتج به، ونقول الاتفاق على عدم احتياج به فيما إذا خص بمبهم. نظير هذه المسألة إذا خص المبهم ما لو اشتبه عليه ما أطاه بماء متنجس لا يستعمل لكل لأنه فيه إبهام. نظيرها وإن اختلف الحكم لو قال شخص والله لا أكل هذه التمرة فاختلطت بتمر كثير جاز له الأكل إلى أن تبقى واحدة، هنا خاله الحكم في هذه المسألة. وقيل من أقوال في هذه المسائل أن اللفظ العام إذا أنبأ عن الأفراد أنبأ بالأفراد وأشعر بالأفراد فيختلف الحكم عما إذا لم ينبي ويشعر بالأفراد، فإن أشعر بباقي الأفراد فيحتج به، وإن لم ينبي ويشعر بباقي الأفراد فلا يحتج به. قوله جل وعلا فاقتلوا المشركين هذا اللفظ عام ينبي بباقي الأفراد بعد استثناء الذمي والمعاهد والمستأمن، ينبي ببعض الأفراد لأن لفظة المشركين يدخل فيه الذمي والمعاهد والمستأمن والحربي وينبي بهذه الألفاظ بهذه الأفراد فهنا يحتج به لأنه ينبي ويشعر بما بقي. أما إن كان اللفظ لا ينبي ولا يشعرون بما بقي فلا يحتج به، أو لا ينبي بأفراده لا يحتج به. قوله جل وعلا والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما خص منه السرقة من دون حرز لا قطع فيها، فقوله والسارق والسارقة هذا لا ينبي بأن الذي يقطع هو من سرق من نصاب أو من سرق من حرز، ما ينبي بهذا اللفظ، فإذا خص قال لا يحتج به فيما بقي من باقي الأفراد. وأقوال كثيرة وطويلة في هذه المسألة، فالصحيح أن العام بعد التخصيص حقيقة لا مجاز، والخلاف في هذه المسألة السهل هل هو حقيقة مجاز الخلاف فيها سهل. المسألة الثانية أنه حجة وينبغي أن يكون حجة، حتى لو قلنا إنه مجاز يكون حجة لاستدلال الصحابة رضي الله تعالى عنهم بذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وبعده كذلك. تفضل. قال رحمه الله ويعمل للعام ولبعض وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل. طيب. بحث عن المخصص. أولا قوله والأصح أن الأول حقيقة يشير بالأول إلى إيش؟ العام المخصوص. أما العام الذي أريد به الخصوص فليس بحجة قطعا. الخلاف في العام الأول الذي هو العام المخصوص هل هو حجة بما فيما بقي؟ رأينا الخلافة. أما العام الذي أريد به الخصوص فلا يحتج به في باقي الأفراد قطعا، واضح، لأنه لم يرد ولم يتناولها لا حكما ولا لفظا كما سبق، ليس مرادا تناولا ولا حكما. نعم. قال رحمه الله ويعمل بالعام ولو بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم قبل البحث عن المخصص. العام حجة كما سبق، فهل يعمل به أم لا؟ مدام أنه حجة فيعمل به ولو بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن نبحث عن المخصص له. أما إذا كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يعمل به ولو قبل البحث عن المخصص قطعا بلا خلاف، هذه خارج عن محل الخلاف. العام في عهد النبي صلى الله عليه وسلم نعمل به ولو قبل البحث عن المخصص، لأن الأحكام لم تستقر ووصول الشريعة لم تستقر حينئذ فنعمل به. الكلام بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم يعمل بالعام، وإن كان كما قيل ما من عام إلا وخصصا، كثر دخول التخصيص في العمومات، لكنه يعمل به قبل البحث عن المخصص، لأن الأصل عدم المخصص، نستصحب الأصل، الأصل عدمه، وهذا يسميه العلماء استصحاب العام حتى يأتي التخصيص، وهناك استصحاب اللفظ المحكم حتى يأتي النسخ، أنواع الاستصحاب استصحاب اللفظ العام حتى يأتي المخصص. واحتمالية وجود مخصص احتمال مرجوح، لأنه لو كان هناك مخصص المخصص لظهر لنا، وإن كان كثرة التخصيص تجعل الاحتمالية راجحة، كما قيل ما من عام إلا أخصص، هذه تجعل احتمالية التخصيص راجحة، إلا أنه لو كان هناك مخصص ظهر لنا فعدم ظهوره دليل على أن دليل على أن الاحتمالية هذه مرجوحة لا راجحة فيعمل به. فاحتمال المخصص مرجوح، وكونه للعموم ظاهر والعمل بالظاهر واجب، إذن يجب أن نعمل به على الصحيح. قبل البحث عن المخصص يشير إلى رأي من قال إنه لا يجوز العمل بالعام بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن نبحث عن المخصص، وهذا قول ابن سريج من الشافعية، لا يصح العمل به إلا بعد البحث لاحتمال التخصيص، كما قيل ما من عام إلا وخصص، وكما قيل ما من آية في كتاب الله جل وعلا فيها لفعوم إلا خصص إلا أربع آيات، فلا بد على هذا القول من البحث المخصص، والصحيح الأول يكتفى فيه باللفظ قبل أن نبحث عن المخصص. غاشوا هذه المسألة على الحقيقة، الحقيقة يعمل بها قبل أن نبحث عن احتمالية المجاز بالإجماع، اللفظ إذا ورد نعمل على حقيقته، ولا نقول نبحث هل أريد به المجاز أم لا، فنعمل به على حقيقته إجماعا. وإن قيل هناك في الحقيقة لا تحمل على المجاز إلا بقرينة، وليس هنا قرينة ظاهرة عندنا، فحملنا له على الحقيقة لعدم وجود القرينة، نقول أيضا حملنا له على العموم لعدم وجود المخصص، هذه حجة من استدل بالعمل به قبل البحث عن التخصيص. إذا قلنا بالقول الثاني لا بد من البحث ولا نعمل قبل البحث، هل يكتفى في البحث الظن نظن بأنه ليس هناك مخصص، أم لا بد من القطع بأنه لا مخصص؟ الصحيح الأول يكتفى في البحث بالظن بأن نظن أنه ليس هناك مخصص، لأن غالب أحكام الشريعة الفقهية الفروع الفقهية مبنية على الظنون، خلاف القرافي من المالكية الذي يقول لا بد من أن نقطع بأنه ليس هناك مخصص قبل من القطع. كيف نقطع بأنه ليس هناك مخصص؟ يحصل هذا بكثرة التكرار والنظر والبحث في الأدلة وسؤال أهل العلم حتى نعلم يقينا وقطع أنه ليس هناك مخصص لهذا اللفظ العام، فحينئذ نعمل به ونعتقد عمومه. والصحيح لا، على القول الثاني يكتفى فيه بالظن الذي هو قول ابن سريج، وأما على قول الجمهور فيعمل به قبل أن تبحث عن المخصص الذي خصصه. تفضل. قال رحمه الله وهو اثنان مكنس وهو خمسة، الاستثناء وهو إخراج بنحو الله من متكلم واحد في الأصل. طيب، وهو أي المخصص، اللفظ المخصص العام باسم المخصص ما يحصل به التخصيص اسم فاعل، يطلق المخصص على الدليل وعلى إرادة التخصيص، على الدليل يقال له مخصص، وعلى إرادة التخصيص يقال لها مخصص. فما الذي يشعرنا بأن هذا أراد التخصيص؟ دليله. فالمخصص في الحقيقة هو إرادته، فمثلا إذا قلت أكرم الرجال إلا زيدا، الرجال عام خص، ما الذي خصه؟ هل خصه إلا زيدا هذا الدليل، أم خصه إرادتك؟ قولان العلماء، قيل الذي خص أكرم الرجال خصه الإرادة، إرادتك عدم تناول الإكرام لزيد، لكن لا نعرف هذه الإرادة إلا بهذا الدليل اللفظي. وقيل المخصص هو الدليل، الدليل الذي أشعرنا بالإرادة السابقة، قولان للعلماء، لكن المراد به في هذا الموضع لما يقول العلماء المخصص على قسمين متصل ومنفصل يريدون به الدليل لا الإرادة، لأن الإرادة دائما تكون متصلة باللفظ العام، المراد به هنا المخصص أي الدليل، قد يكون الدليل متصلا قد يكون الدليل المخصص منفصلا. وهو قسمان لا ثالث لهما لوجود القسم الحصرية، لأنه إما أن يستقل بنفسه وإما أن لا يستقل، فإن استقل بنفسه هو المخصص المنفصل، وإن لم يستقل بنفسه هو المخصص المتصل، لا يصح استقلاله بنفسه مخصص متصل. وهو قسمان متصل وهو ما لا يستقل بنفسه، لابد أن يقارن اللفظ، كالاستثناء لا يصح أن يستقل، والغاية لا يصح أن تستقل في اللفظ فقيلها مخصص متصل، والمنفصل ما صح استقلاله في اللفظ من نقل أو عقل أو حس، ستأتي إن شاء الله أقسامه. الأول وهو خمسة المتصل، خمسة أقسام، هذا عند بعضهم ولكن عند الجمهور أربعة، أربعة أقسام عند الجمهور. الاستثناء والثاني الشرط، والثالث الصفة، والرابع الغاية، أربعة أقسام هذه مشهورة عند جمهور الأصوليين. زال بعضهم خامسا وهو بدل البعض من الكل، وفيه خلاف، والأكثر على عدم إثباته بدل البعض من الكل، وسيأتي الخلاف إن شاء الله تعالى في كلام المصنف فيه أشار إلى ذكر الخلاف. وبدل بعض أو اشتمال، ولم يذكره الأكثر، أكثر الأصوليين لم يذكروا هذا، اقتصروا على الأربعة فقط الأنواع، فزاد الخامسة، بل جعل القرافي رحمه الله تعالى 12 قسما زاد هذه الخمسة، زاد المجرور وزاد المفعول به، والمفعول لأجله ظرف الزمان وظرف المكان والحال كما به، والتمييز كم صارت 12، نعيدها مع ما ذكر المؤلف الاستثناء والشرط والصفة والغاية بدل البعض من الكل، ظرف الزمان ظرف المكان الحال التمييز المفعول به المفعول لأجله لا المفعول به المفعول لأجله والمجرور 12 قسما جعلها رحمه الله تعالى، والجمهور على الأربعة فقط. الأول من هذه الخمسة التي ذكرها الاستثناء، أي صيغة الاستثناء، الاستثناء مراد به الصيغة التي هي الإخراج بإلا وإحدى أخواته كما سيذكر رحمه الله تعالى. والاستثناء استفعال من الثني، والثني يطلق على العود والرجوع، ويطلق على العطف، له معنيان العود والرجوع، والمعنى الثاني العطف، كما تقول ثنيت الحبل إذا عطفت بعضه على بعض، كان زيد يمشي فأثنيته عن مشي، وهذا المعنى اللغوي موجود هنا في هذا التركيب، فهو عود على الأول وعطف عليه. قام القوم إلا زيدا، قام القوم دخل في القوم زيد، ثم أنا حكمت على زيد بالقيام، ثم عطفت عليه بنفي القيام، أو عدت عليه بنفي القيام بعد أن دخل في اللفظ، كان يصلح لدخوله في اللفظ. وهو إخراج بنحو إلا، الاستثناء إخراج لابد أن يكون إخراج من متعدد، هذا المتعدد إما أن يكون عاما وإما أن يكون عددا شائعا، عاما قام القوم إلا زيدا، وعددا شائعا له علي 10 إلا 5 صح الاستثناء منه، وإن كان العدد الفاضل العدد ليست من الفاضل العموم، وقد مضت هذه المسألة. إخراج من المتعدد سواء كان هذا المتعدد عاما أو كان عددا شائعا، هذا الإخراج بنحو إلا أو بإلا وإحدى أخواتها من أدوات الإخراج، ولا بد أن تكون أداة إخراج وضعا بحسب الوضع، وضعت في لغة العرب الإخراج مثل خلاء وعداء وسواء وحاشا وإلا، هذه موضوعة في لغة العرب الإخراج، خرج به ما يستعمل الإخراج لكنه ليس وضعا، كما تقول قام القوم وأستثني زيدا، هذا استثناء لغوي لكنه ليس باستثناء اصطلاحا من هذا المعنى، لأن الإخراج كان بفعل أستثني وهو ليس موضوعا للإخراج، موضوع الإخراج هذه الأدوات. إخراج بنحو إلا، كما رأينا نحو إلا هذه الأدوات، من متكلم واحد، من متكلم واحد على خلاف هذه المسألة كما قال في الأصح، فلا بد في الاستثناء أن يكون متكلم واحد، خرج به ما لو حصل المستثنى من متكلم والمستثنى منه قبله حصل متكلم آخر فلا يكون هذا من قبيل الاستثناء، كما لو قال شخص قام القوم قال آخر إلا زيدا لا يكون استثناء لأنه ليس من متصل، ليس من متكلم واحد. بعضهم استثنى قال إذا كان من الله جل وعلا أو من النبي صلى الله عليه وسلم فيصح، كما لو قال الله اقتلوا فاقتلوا المشركين فقال النبي صلى الله عليه وسلم إلا أهل الذمة فيصح لأنه مبلغ عن الله جل وعلا، مبلغ عن الله جل وعلا. من هذا القبيل لما قال لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يعضد شجر الحمر الحرم وشوكه، قال العباس إلا الإذخر يا رسول الله، فقال صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر، فاستثناؤه ليس من قول العباس لأنه أولا لا يصح أن يستثني ليس بمشرع، ثانيا لا يصح أن يكون الاستثناء من متكلمين لابد أن يكون متكلم واحد، استثناؤه من قول صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر. لو قال شخص لي عليك 100 فقلت إلا درهما هل تكون مقرا بشيء؟ هل تكون مقرم بتسعة وتسعين درهما؟ لا ما تكون مقرم. قال شخص لي عليك 100 درهم فقلت إلا درهما فلا تكون مقرم بتسعة وتسعين درهما، لأن شرط الاستثناء أن يكون المتكلم واحد، فلا يقال كأنه قال نعم لك علي 100 درهم إلا درهما، نعم لك علي كأنه قال هكذا، الذي رد الكلام وقال إلا درهم كأنه قال هل يصح أن نجعله كأنه قال لك علي 100 درهم إلا درهم، ليس من باب سؤال معاد في الجواب، لا فلا يكون مقرا بشرط أن يكون من متكلم واحد. أما في حق النبي صلى الله عليه وسلم فيصح لأنه مبلغ عن الله جل وعلا، كما لو قال الله فوق المشركين فقال النبي صلى الله عليه وسلم إلا أهل الذمة فيصح لأنه مبلغ عن الله جل وعلا. بعضهم يزيد في حده إخراج بنحو إلا من متكلم واحد الذي لولا الاستثناء لدخل، الذي لولا الاستثناء لدخل، وذي مسألة مضت معنا، هل يجب أن يدخل المستثنى منه ندخل المستثنى في المستثنى منه أم يجوز؟ أكثر الأصوليين أكثر النحاة على وجوب الدخول، لابد أن يكون المستثنى داخلا في المستثنى منه لولا الأداة، إخراج ما لولاه لدخل. وسلل له سليم من الشافعية، سليم الرازي استدل له بأن أهل الأصول وأهل النحو فرقوا بين الاستثناء المتصل والاستثناء المنقطع، فرقوا بينهم، فجعلوا الاستثناء المتصل حقيقة وجعلوا الاستثناء المنقطع مجازا، لأن الاستثناء المنقطع المستثنى غير داخل المستثنى منه فكان مجازا، الاستثناء المتصل المستثنى داخل في المستثنى منه على سبيل الحقيقة، فيجب دخوله فيه. وهذه مضت المسألة معنا، وترتب عليها خلاف في صحة الاستثناء هذه مسألة مضت معنا قلنا، وترتب عليها خلاف. المبرد من النحاة يرى جواز الدخول لا وجوبه، والجمهور يرون وجوب الدخول لولا الأداة. ماذا ترتب عليه ما سبق؟ ترتب عليها مسألة في العموم طبعا، على هل على مسألة هل يجب الإدخال لولا الأداة أم يجوز. فالمبرد يقول يجوز، والجمهور يقولون واجب الإدخال لولا الأداة. ماذا ترتب عليها؟ تذكر شيئا منها؟ حضرتنا ما حضرتنا؟ نعم. الاستثناء من النكرة المثبتة هل يصح أم لا؟ يصح الاستثناء من النكرة المنفية، ما قام أحد إلا زيدا أو إلا زيد، ويصح الاستثناء من النكرة من المعرفة في حال الإثبات، قام المسلمون إلا زيدا. هل يصح الاستثناء من النكرة في حال الإثبات؟ ها مثاله إيش؟ قام رجال نكرة في سياق الإثبات، فالمبرد يجيز ذلك أن تقول قام رجال إلا زيدا بالنصب على الاستثناء. والجمهور يمنعون هذا، ما يصح أن تقول قام قوم أو قام رجال إلا زيدا، يوجبون إيش؟ يجيبونه الجمهور، يجيبون إيش؟ ما يجيزون قام قوم أو قام رجال إلا زيدا. ما الصيغة الصحيحة عندهم؟ قام رجال، لا لا، في حال النفي، في حال القصد، في حال الإثبات مع التنكير، قام رجال إلا زيدا عند المبرد، عند الجمهور، عند الجمهور الرفع، يوجبون الرفع. نعم، قام رجال إلا زيد، وعندهم إلا ليست استثنائية وإنما بمعنى غير، قام رجال غير زيد، يكون صفة للرجال. الخلاف هذا هو هنا، هذا لأن المبرد يقول إخراج ما يجوز أن يدخله، ما يصح دخوله، وقولك رجال نكرة ما فيها عموم، لكن يصح أن يدخل فيهم زيد، يصح، فلهذا صح على الاستثناء. والجمهور يقول إخراج ما يجب دخوله لولا الأداة، فرجال لا يجب، أو رجال لا يجب دخول زيد فيهم، ليس بالضرورة أن يدخل فيهم زيد لأنه لا عموم فيه، قد يكون الرجال غير زيد، بخلاف قام الرجال وجب دخول زيد لأنه رجل، إذا كان رجلا فإنه يجب أن يدخل فيهم. فترك قضية هل ما أخرج يجب دخوله لولا الأداة أم لا، لم يصرح بهذا رحمه الله تعالى. قال الاستثناء هو إخراج بنحو إلا من متكلم واحد، هل إخراج من اللفظ والحكم أم من أحدهما على انفراد، هل هو إخراج من اللفظ والحكم معا أم من أحدهما؟ اقتلوا المشركين إلا أهل الذمة، أخرجت أهل الذمة بإلا هنا، أخرجت هنا ماذا من الحكم واللفظ؟ الحكم ما هو؟ القتل، ليس الإشراك، لأن الشرك ثابت لهم ولو بعد التخصيص، واللفظ هو لفظ المشركين. هذا الصحيح أن المستثنى أخرج من لفظ المستثنى منه ومن حكمه كما نص عليه سيبويه، وقيل بل أخرج من حكمه فقط ولم يحصل إخراج من لفظه، لا زال داخلا في اللفظ، إنما أخرج من الحكم وهو حكم القتل. الصحيح هذا، أخرج منهما معا. ويجب اتصاله عادة في الأصح، يجب أن يتصل المستثنى بالمستثنى منه بحسب العادة، فإن طال الفصل عادة فلا يصح ويلغو الاستثناء ولا يؤثر في الحكم. قام القوم ثم بعد مدة قال إلا زيدا لم يستثني، أو قال أنت طالب ثلاثا بعد مدة قال إلا واحدة لزمته الثلاث، لأن انفصاله يخرج عن أن يكون استثناء من المستثنى منه، انفصاله يخرج عن ذلك، فلا بد إذا من اتصاله عادة، فلا يضر الفصل اليسير، سكت التنفس أو عي أو عارضه عطاس لا يضر، فإن تكلم بكلام أجنبي فيضر ولو كان يسيرا. هذا يرجع فيه اتصاله وانقطاعه إلى العادة. وقيل يجوز انفصاله ولو إلى شهر، ولو استثنى بعد في أثناء الشهر صح على القول هذا. وقيل يجوز إلى سنة، فصل المستثنى المستثنى منه مدة في مدة السنة استثنى فيصح على هذا. وقيل أبدا يصح الاستثناء أبدا. والقول الأول هو الصحيح أنه لا بد فيه من الاتصال، لأنه يخرجه عن أن يكون استثناء من الأول إذا حصل في انفصال هذه المدة التي تكون فوق العادة. وقد دخل عند أحد الخلفاء شخصان، أحدهما مذهبه جواز الاتصال جواز الاستثناء ولو بعد مدة، والآخر يرى عدم جوازه إذا حصل انفصال. فقال الثاني هذا الذي يرى عدم جوازه إذا حصل انفصال، قال إن هذا يرى جواز نقض بيعتك في أي لحظة، بايع الأمير والحاكم. فقال للأمير إن هذا الشخص يرى جواز نقض بيعتك في أي لحظة. قال كيف ذاك؟ قال سيدخل يبيعك الآن، وبعد أن يخرج يقول إلا أن يشاء الله أو إلا مدة أسبوع، فهذا يؤدي إلى عدم استقرار نحو البيعات والعهود بين الناس. فالصحيح الأول أنه لا بد من اتصاله بحسب العادة. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه يصح إلى سنة أو الأبد يصح اتصاله استثناؤه، والصحيح الأول. وذكر الخطيب أو ذكر ابن عساكر رحمه الله قصة عن أبي إسحاق الشيرازي لما دخل بغداد وجلس بها مدة ثم هم بالخروج منها والتحول إلى منطقة أخرى، فلما كان فيها في أحد شوارعها رأى رجلين، أحدهما يبيع بغلا يمشي مع صاحبه، فقال صاحب البغل لصاحبه مذهب ابن عباس في الاستثناء غير صحيح، يقول لصاحبه مذهب ابن عباس في الاستثناء غير صحيح. فقال صاحبه كيف ذلك؟ قال لأن الله جل وعلا قال عن أيوب أو قال لأيوب وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث، لأنه حلف أن يضرب زوجته مئة صوت. فلو كان يصح الاستثناء ولو بعد مدة لقال الله له قل إلا أن يشاء الله، فلما قال الله له خذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث، عثكال النحل النخل اضرب به ولا تحنث وليس عليك كفارة، دل على أن الاستثناء لا يصح إذا حصل فيه انفصال. فقال أبو إسحاق الشيرازي بعد أن سمع كلامه بلدة فيها مثل هذا، يرجع لابن عباس لا تستحق أن تخرج منها يا أبا إسحاق، فرجع ولم يخرج منها. إذا كان بايع البقل يرجع على مثل ابن عباس فكيف بعلمائها وطلبة العلم فيها؟ فالصحيح لا بد فيه من اتصاله، ويرجع في اتصاله إلى العادة. فإن لم يتصل عادة واستدرك بعد فيلغو، وكأنه لم يستثن يلزمه ما قال به من طلاق أو إقرار. ولا بد فيه من نية، نية الاستثناء قبل الفراغ، قبل أن يفرغ من المستثنى منه لا بد أن يكون ناويا الإخراج وأنه سوف يستثني. هل يشترط أن تقترن نية الاستثناء بكل لفظ المستثنى، أم يشترط في بعضه؟ كما لو قال أنت طالق ثلاثا، قال إلا اثنتين أو إلا واحدة، لابد أن يكون نواء إلا اثنتين أو إلا واحدة قبل أن يكتمل لفظ المستثنى منه. قيل لابد أن يقترن بكل لفظه من أول إلى آخره، وقيل يكتفى ولو بآخره. لكن لو قال أنت طالق ثلاثا بعد أن فرغ منه بدأ له أن يستثني، قال إلا اثنتين إلا واحدة، فهذا يلغو الاستثناء، وهو أدرى بنيته يلغو الاستثناء. فإن قالت الزوجة نويت بعدما فرغت فلم يصح استثناؤك، قررت الخلاص منه ثلاث، فقال بل نويت قبل الفراغ، فمن نقبل قوله؟ نقبل قول الزوج لأنه أدرى بنيته ولا يطلع عليها. في الظاهر نقبل قوله ويدين فيما بينه وبين الله جل وعلا، نتركه وديانته إذا أراد، إذا كان كاذبا فيما بينه وبين الله. هذا معنى قوله ويجب اتصاله عادة، أي بحسب العادة في الأصح، فيرجع في ضبط الاتصال والانفصال إلى العادة. أما تفضل. قال أما في المنقطع فمجاز في الأصح. أما في المنقطع فمجاز في الأصح، الاستثناء المنقطع وهو ما لا يكون مستثنى بعض من المستثنى منه. المتصل ما كان المستثنى بعض من المستثنى منه، هذا المتصل. المنقطع لا، لا يكون المستثنى من جنس المستثنى منه ولا يكون بعضا منه، لكن لابد من ارتباط بينهما حتى يصح الاستثناء، كما تقول قام القوم إلا حمارهم بالرفع بالنصب، ها يصح. عند الحجازين إلا حمارهم، وعند بني تميم يجوزون الرفع. وانصب من قطع، وعن تميم فيه إبدال وقع إلا حمارهم بدلية. فهناك فيه تقول اتصال ما بين الحمار والقوم، لأنه يكون معهم في أسفارهم وأعمالهم، بخلاف لو قلت قام القوم إلا ثعبانهم ما يصح، لعدم وجود ارتباط في العادة بين القوم والثعبان، بل هو عدو لهم، فلا يصح نجعلهم قبيل الاستثناء المنقطع. الاستثناء المنقطع تكون إلا فيه، إذا قلنا هو ليس داخلا طبعا لأنه ليس من جنسي فليس بداخل فيه، يكون إخراجه حقيقة أم مجازا. قال رحمه الله أما في المنقطع فمجاز، أي الإخراج فيه مجازي، إخراج فيه مجازي. الاستثناء المتصل إخراج فيه حقيقة، قام القوم إلا زيدا، زيد داخل في القوم حقيقة، فلما استثنيت أخرجته حقيقة، فالإخراج فيه حقيقة، وهو إخراج بنحو إلا في المتصل حقيقة، وفي في المنقطع مجاز. في المنقطع قام القوم إلا حمارهم أو إلا حمارهم، هنا الإخراج ليس بحقيقي بل هو مجازي، لأن الحمار ليس من جملة القوم حتى يخرج، ليس من جملة حتى يخرج. هل الحمار فرد من أفراد القوم؟ ليس منهم، فلما أخرجته إلا حمارهم أو إلا حمارهم، هذا الإخراج مجازي وليس بحقيقي. الإخراج الحقيقي إخراج ما كان داخل، هذا ليس بداخل فيه، لم يتناوله أو كما سبق لم يشمله لا تناولا ولا حكما. أما قام القوم إلا زيدا تناوله، شمله تناولا لا حكما كما سبق فيه. فلهذا يقولون إن إلا في الاستثناء المنقطع بمعنى لكن استدراك، ليست استثناء حقيقة وإنما هي استدراك. وغالب أو كل ما جاء في القرآن الكريم من الاستثناء المنقطع فيفسر المفسرون إلا بلكن الاستدراكية، ما لهم به من علم إلا اتباع الظن، أي لكن اتباع الظن، لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما، لكن قيلا سلاما سلاما. فهنا استدراك، لأن ما بين المستثنى والمستثنى منه نوع ملابسة أو نوع تقول مقاربة، كما قام القوم إلا حمارهم أو إلا حمارهم، في نوع ملابسة بينهم، لأن الحمار يكون معهم في أشغالهم، فإذا قيل قام القوم ربما يتوهم أن الحمار قام معهم وإن كان ليس من جملة القوم، فيستدرك بقوله إلا حمارهم، أو جاء القوم إلا ركابهم، لأن مجيء مظنة تأتي معهم رواحل، فاستدرك وقيل إلا بمعنى لكن ركابهم أو ركابهم. لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما، السلام ليس من جنس اللغو بل هو مباين له، فليستنا بمعنى لكن سلاما، يسمعون سلاما. في سورة عمّة، لا يسمعون فيها لغوا ولا في سورة عمّة، لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. جاء استثناء؟ ما جاء استثناء. إن المتقين مفازا حدائق وعنابا وكواعب أتراب وكأسا دهابا، لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. ما فيه استثناء، جزاء من ربك عطاء حسابا. جاء الاستثناء في سورة الواقعة، لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلام سلام. وهناك لا يسمعون فيها لغوا إلا كذا إلا سلاما. سورة إيش؟ ولهم رزقهم فيها بكرة وعشية. مريم، لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما. فيها الضمير يعود على ماذا؟ الجنة. المشهور أنه يعود على الجنة، وقيل بل هذا الضمير يعود على الخمر، وتكون فيه هنا سببية، أي لا يسمعون بسبب الخمر لغوا، بخلاف خمر الدنيا إذا كنت قريب من شاربيها فتسمع لهم اللغو والبهتان لأن عقولهم ذهبت، أما خمر الجنة ما يذهب العقول فلا ينتج عنه اللغو، ففي سببية بمنزلة دخلت امرأة النار في هرة، أي بسبب هرة. أما في المنقطع فمجاز في الأصح، وهو في المتصل حقيقة، لأن الذهن يتبادر إلى الدخول، قام القوم إلا زيد، يتبادر الذهن إلى دخول زيد في القوم، ويتبادر الذهن في المنقطع، الذهن في المنقطع إلى عالم الدخول، قام القوم إلا حمارهم أو إلا حمارهم، يتبادر الذهن إلى عالم الدخول. ومن علامات الحقيقة التبادر لولا القرينة. نعم. وقيل هو حقيقة كما هو في المتصل حقيقة، يكون كذلك في المنقطع حقيقة، يكون مشتركا بينهما. ومضى معنا إذا تعرض الاشتراك والمجاز في المجاز أولى من القول بالاشتراك والصير إلى الاشتراك. وقيل من قبيل المتواطئ أنه موضوع للقدر المشترك، والصحيح الأول أنه حقيقة في المتصل مجاز في المنقطع. نقف عنده والأصح المراد بعشرة في قولك علي عشرة إلا ثلاثة، الله أعلم. الحمد لله رب العالمين.